وعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة. طبعا مقام المحبة أنه مقام عظيم كذا، هذا مقام صحيح، وأنه أعلى المقامات أيضا، مقام كلام جميل. لكن الإشكال قوله ليست من المعاوضات وكذا، وهذا أيضا يعني أيضا في إشكال يعني، واتهام لكل من رجى الله وأحب الله طمعا مثلا في جنته وكذا، فكان يقول لا أنت حبك مدخول لأنه فيه طلب جنة، وهذا غير صحيح. فالله تعالى أمرنا برجاء رحمته وجنته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، فليس في ذلك إطلاقا أي نقص على الإنسان. ومن هنا ينبغي التنبه لمثل هذه الكلمات، فليست من معوضات أو كذا. نعم. صحيح. وعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتغلى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة. فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال. فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. صحيح. هم هكذا يعني المحبة سببها معرفة المحبوب بأوصافه وإنعامه وإحسانه. فلذلك القرآن مليء بذكر أسماء الله وصفاته، ومليء بذكر وتذكير الناس بنعم الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. دائما يذكر الناس بالنعم لأن هذا يزيدهم محبة لله، ويذكرهم بأسماء وصفاته لأن النفوس يعني تحب من يتصف بالكمال والجمال والهيبة والعظمة والجلال، فتتعلق به. نعم. فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن. والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب. وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر. وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده. فاعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله، وإيثار الله على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. ولو ترى مقام المحبة في مدارج السالكين الإمام القيم، حقيقة أنها يعني فصل في تفصيل رائع، وقال أنه هو المقام الأعلى، يعني ذكره في تفصيل بديع جدا، وقال هو المقام الذي شمر عليه المشمرون وتنافس فيه المتنافسون وسعى إليه الصالحون. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول كأنك تراه محبة، فإنه يراك خوف وخشية. فالله تعالى جعل الإحسان أعلى شيء، وجعل الإحسان درجتين أعلاهما المحبة اللي هو تعبد الله كأنك تراه. فهذا يعني يدل على معنى صحيح، يعني أن المحبة هي أعظم المقصود. والمحبة كما لا أخفاكم هي جزء من أحد أركان العبادة. العبادة أركانها كمال المحبة وكمال الخشية. فالذي يحقق العبادة كاملا إنما تتحقق له بكمال المحبة. نعم. ولو ترى من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف، وهو العامل في أن، والتقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لعلموا أن القوة لله. وقرئ يرى بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤية القلب. والذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول يرى. وجواب لو محذوف والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو لاستعظموا ما حل بهم إذ تبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل فيه محذوف تقديره اذكر الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات أعمالهم حسرات أي سيئات وقيل حسنات إذ لم تقبل منهم أو ما عملوه لآلهتهم كلوا